مجانا، يعني هو هنا مخير ما بين الرد وما بين الفسخ. لو يا أخي عفوا، مخير ما بين الفسخ وما بين إمضاء المبيع، هو مخير ما بين شيئين، هل له خيار آخر؟ لا، ليس له خيار، ليس وليس لذي الخيار إمساك السلعة، إبقاء السلعة، وليس لذي الخيار المطالب بالإرش لو ترك الفسخ. الإرش هاي الفرق ما بين سعر العين الواجدة للصفات والفاقدة للصفات، يعني هذا الطحين الأبيض سعره بالسوق قيمته تختلف عن الطحين الأسمر. يعني مثلا الطحين الأبيض إذا كان الكيس ب30,000، الطحين الأسمر مثلا ب15,000. هذا هو يسمونه الأرش، الفرق ما بين المبيع الواجد للصفات وما بين المبيع الفاقد للصفات. ليس هنا لذي الخيار، يعني المشتري في مثالنا ليس له المطالبة بالأرش لو ترك. المشتري شو يقول؟ يقول أنا أترك الفسخ، هو مخير ما بين الفسخ وما بين الإمضاء. شو يقول المشتري اللي هو له الخيار؟ يقول أني أمسك المبيع وأطالب بالأرش، أترك الفسخ، ما أفسخ، أبقي المبيع على أبقي عقد البيع على حاله، ما أفسخ، بس أطالب بالأرش. الفرق ما بين السعرين، سعر السلعة المواجدة للصفات والفاقدة للصفات، هل هذا الحق إليه؟ لا، مو، ما ليس من حقه، ليس من حقه. يعني المشتري يقول يابا أيها البائع، أني أترك الفسخ، يعني هو مخير ما بين الفسخ وما بين الإمضاء، يقول أنا أترك الفسخ بس تطيني الأرش. شنو الأرش؟ شنو الفرق بالسلعة؟ شنو الفرق ما بين السلعة اللي مواصفاتها جيدة واللي مواصفاتها مو جيدة؟ قد أكو فرق سعر، مثلا لو 500 دينار فرق السعر، لو 1,000 دينار. يقول أنا أطيني الأرش، المشتري يقول للبائع، يقول له طيني الأرش، طيني هذا الفرق، وأني ما أفسخ، أبقي المبيع على حالي أو أبقي عقد البيع على حالي. هل له هذا الحق؟ كلا، ليس له الحق، ليس له هذا الحق. بتعبير آخر، إن المشتري مخير ما بين أمرين، ما بين الفسخ وما بين الإمضاء، يعني إما يبطل المعاملة أو يبقي المعاملة. مو من حق المشتري طالب بالفرق ما بين السلعة الجيدة والسلعة الغير الجيدة، أو السلعة اللي بيها مواصفات جيدة وما بين السلعة المواصفات بيها مو جيدة، ليس له هذا الحق. كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش، كما أنه لا يسقط الخيار، يعني خيار المشتري باقي. لو البائع قال للمشتري، قال له بقي المبيع لا تفسخ، هاي السلعة لا تفسخ البيع مالتها، وأنا أعطيك الفرق، أنت مو أخذت طحين أسمر لا تفسخ بقي، وأنا أعطيك الفرق ما بين الطحين الأبيض والطحين الأسمر. البائع يقول للمشتري، يقول له أنا أعطيك الفرق بس أنت هاي المعاملة بقيها لا تفسخها، هل له الحق في ذلك؟ كلا، ليس له. زين، البائع يقول للمشتري، يقول له أبدل لك العين اللي اشتريتها، هاي العين اللي استلمتها، احنا مو بعنا لك طحين وتبين الطحين أسمر، أنا هذا الطحين الأسمر أخذه من عندك وأنطيكم مكانه الطحين أبيض اللي متفقين عليه، هل له الحق في ذلك؟ ليس له الحق للبائع، ليس للبائع الحق في ذلك. لا من حقه أنه البائع يطل أرش الفرق ما بين القيمتين، وليس من حقه أن يطالب بالإبدال، يبدل، يقول له أبدل لك هاي العين الغير جيدة بعين جيدة، ليس له الحق في ذلك. إذن الخيار يبقى لمن؟ يبقى للمشتري ما بين الفسخ وما بين إمضاء المبيع. نعم، لو كان الوصف المفقود دخل في الصحة توجه أخذ الأرش، هاي السلعة اللي فاقده للوصف لو كان هذا الوصف إلى دخل في الصحة، بحيث هذه مثلا الدار أو السيارة إذا فقدت هذا الوصف تعتبر هذه الدار تعتبر معيبة، نعم هنا يجوز أخذ القرش، يعني الفرق ما بين القيمتين أو ما بين السعرتين، ولكن هنا أخذ القرش أخذ الفرق لأجل العيب وليس لأجل تخلف الوصف، تخلف الوصف ليس من حقه أن يأخذ القرش. نعم من حقه يأخذ القرش عند وجود عيب في السلعة، إذا بها عيب نعم ممكن يأخذ هذا القرش، أما إذا الوصف تخلف الوصف ما كان موجود بالسلعة ليس له الحق في ذلك. كما يثبت خيار الرؤية للمشتري يثبت أيضا خيار الرؤية لمن؟ للبائع. المشتري إذا الوصف تخلف في المبيع، المبيع اللي كان موجود في حال البيع ما كان موجود، يثبت له الخيار خيار رؤية في الفسخ لو لا؟ نعم يثبت له، ما يثبت له الخيار ما بين الفسخ وما بين الإمضاء، يعني كما قلنا المشتري لو اشترى سلعة والسلعة هذه ما كانت واجدة للصفات اللي كان المشتري يعتقد بيها، إما لإخبار البائع أو اعتمادا على رؤية سابقة بعدين يتبين أنه السلعة ما واجدة لهذه الصفات، يثبت خيار هنا تخلف الوصف للمشتري، فمن حق المشتري له الخيار ما بين الفسخ وما بين الإمضاء. هذا الخيار هل يختص فقط بالمشتري؟ لا، أيضا يشمل البائع. البائع أيضا لو شخص باع حاجة معينة أو كان الثمن مالتها مثلا سلعة، ثمن مثلا طحين تمن أي شيء، الثمن مالتها كان أيضا سلعة، الثمن البائع هنا ما شاف الثمن عند حصول العقد عقد البيع والشراء، وإنما اعتمد في الثمن في مواصفات الثمن، اعتمد على إخبار المشتري، المشتري اللي هو يدفع الثمن قال له هذا الثمن مواصفات كذا بي، أو لا البائع هو شايف الثمن قبل مدة، قبل سنة، قبل شهر، قبل ست أشهر، هو شايف الثمن، بعدين من صار العقد وصار البيع والشراء اجل البائع للثمن شاف الثمن ما بيها المواصفات اللي كان هو شايفها او المشتري اخبر بيها، ما كانت المواصفات موجودة بهاي السلعة، كأنه ملابس مثلا، ثوب، موبايل، ساعة الى اخره، ما كان موجودة الثمن هذا، ما كان واجد لهذه الصفات اللي اخبر المشتري بيها، او لا هو البائع كان شايف الثمن، قال شايف الثمن مواصفات معينة، الآن من استلمه بعد مدة شاف المواصفات تختلف، أيضا هنا يثبت الخيار لمن؟ يثبت الخيار أيضا هنا للبائع، ما بين الفسخ يفسخ أو يرجع الثمن أو يمضي البيع، يقبل بالبيع، يقبل بيع، وليس له طبعا أيضا أخذ القرش، هو مخير ما بين الفسخ وما بين الإمضاء. وكذا يثبت الخيار من بائع الغائب حين البيع عند تخلف الوصف، أيضا البائع هنا إذا باع سلعة هاي السلعة مالته هو شايفها قبل مدة وكان بعيد عنها وبعدين باعها، أو اعتمادا على من أخبره بالوصف، البائع يملك هاي السلعة لكن ما السلعة ما شايفها، هو ملكه لكن ما شايفه، اعتمد مواصفات عليه من؟ على أخبار شخص معين، ثم بعد ذلك انكشف الخلاف، انكشف هاي السلعة اللي أخبر بها هذا الشخص هي مو في نفس المواصفات، أو السلعة اللي شافها هو قبيل الآن مواصفاتها تختلف، كانت واجدة للصفات الآن فاقدة للصفات، من حق البائع هنا أن يفسخ؟ نعم من حقه، هو مخير ما بين الفسخ وما بين الإمضاء. الظاهر اعتبار الفورية العرفية في هذا الخيار، خيار الرؤية لو شخص اشترى أو باع تبين بأنه السلعة هاي اللي كان يعتقد المشتري أو البائع أنه واجد للصفات بعدين تبين أنها فاقدة للصفات، قلنا يثبت له الخيار ما بين الفسخ وما بين الإمضاء. هذا الخيار هل هو على الفور أو يجوز التأخير؟ لا، هذا يشترط به يشترط به الفورية العرفية، ما يجوز له إذن يأخر. الفورية العرفية، الفورية بحسب العرف، يعني لو تبين بأن هاي السلعة فاقدة المشتري يقدر يفسخ مباشرة بعد العقد، مو يأخر. أول زمان يمكن به أن يفسخ، يفسخ، لا يأخر ورا شهر ورا شهرين. هو شاف السلعة، من اشترى السلعة شافها فاقدة، اشتراها اعتمادا على رؤية سابقة أو اعتمادا على أخبار البائع، بين أنها فاقدة. الآن من تبين أنها فاقدة فورا خليه قل يفسخ العقد، لا يظل ما يفسخ العقد وينتظر ورا شهر ورا شهرين يقول بعدين أنا أفسخ. لا، إذا يريد يفسخ قل يفسخ، لأن تشترط الموالات أو عفوا يشترط الفورية العرفية، تشترط الفورية العرفية. يريد يفسخ خلي يفسخ هسه، لا يأخر الفسخ بعد مدة، بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة ويقول أنا راح أفسخ. تريد تفسخ افسخ هسه فورا، لا تأخر الفسخ إلى أن يمضي زمان بحيث تفوت الفورية العرفية. إن شاء الله الوقت المتبقي انتقل إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. حسين من بابل يقول: هل إن تكاليف زواج الإبن واجبة على الأب وكذلك أيضا بالنسبة لمصاريف الدراسة؟ زواج الإبن، مصاريف أو تكاليف زواج الإبن لا تدخل في ضمن النفقة الواجبة على الأب. احنا عندنا نفقة الأقارب غير نفقة الزوجة، عندنا نفقة الأقارب. إذا الإبن كان فقير ما عنده والأب كان عنده، عنده أموال، هنا يجب على الأب أن ينفق على ولده، ما فرق ذكر أو أنثى ابنه. والعكس أيضا كذلك، إذا الأب أو الأم كان محتاجين فقرة والابن عنده، عنده أموال، يجب على الابن هنا أن ينفق على والده أو على والدته. مصاريف الزواج، تكاليف زواج الابن إذا كان الابن ما عنده، تكاليف الزواج ما عنده، الأب عنده، هل يجب على الأب أن ينفق على ولده؟ لا، مو واجب عليها، هاي ما تدخل في ضمن النفقة الواجبة. النفقة الواجبة مثلا الأكل، المشرب، المأكول، المشروب، السكن مثلا، علاج، هاي التكاليف، هاي التكاليف تدخل في ضمن النفقة الواجبة. أما الزواج، مصاريف الدراسة، نعم هاي ما تدخل في النفقة الواجبة. نعم الأحوط والأفضل أنه ينفق، لكن مو واجب. الأفضل أنه ينفق على ولده لغرض تزويجه، لكن هذا ليس بواجب. أبو زين العابدين من الديوانين يقول: بدأت السنة الخمسية وكان المبلغ كبير، لا أستطيع أن أدفعه دفعة واحدة، فما حكم ذلك؟ ممكن أنه تراجع الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي ويجري لك المداورة، يحول المبلغ هذا من الأعيان إلى ذمتك، ويبقى دين بذمتك الدفعة من يصير عندك. عماد من البصرة يسأل عن الوضوء وعن مسح القدمين. يجب في الوضوء غسل الوجه أولا من قصاص الشعر، من هاي المنطقة، من قصاص الشعر، الشعر اللي موجود في أعلى الجبهة، منا إلى طرف الذقن، هاي من ناحية الطول، هذا من ناحية الطول، ومن ناحية العرض ما دارت عليه الإبهام والوسطى، يعني هذا الأصبع وهذا الأصبع، الإبهام والوسطى، هاي من ناحية العرض، يجب عليه أن يغسل هاي المنطقة اللي هي الوجه بهذا المقدار اللي قلناه. والغسل الأحوط وجوبا يكون من الأعلى في الأسفل، مو يبدأ من الأسفل الأعلى، ثم ينتقل بعد ذلك يغسل الإيد اليمنى من المرفق، المرفق كله داخل، إلى أطراف الأصابع، إلى نهاية الأصابع. أيضا يبدي من الأعلى فالأسفل، مو يصير مو يبدي بالعكس من الأسفل للأعلى، لا، من الأعلى ثم الأسفل، ينتقل لليد اليسرى أيضا كذلك نفس اليد اليمنى، ثم بعد ذلك ينتقل للمسح. المسح يمسح مقدم الرأس بمقدار مسمى المسح، حتى وإن كان بإصبع واحد يمسح على مقدم الرأس، على مقدم الرأس. الأحوط استحبابا أنه يمسح بمقدار 3 أصابع، أحوط استحبابا يمسح من الأعلى يبدي إلى الأسفل، أو من فوق إلى الجبهة، والعكس أيضا يجوز، النكس أيضا في مسح الرأس يجوز، يعني هكذا نكسا هكذا كذلك أيضا يجوز. بالنسبة للمسح القدمين، مسح القدمين من أطراف الأصابع، أطراف أصابع القدمين إلى الكعب، إلى الكعبين، الكعب المفصل المقصود به المفصل، مفصل القدم، يبدي يمسح من أطراف الأصابع، يكفي طبعا المسمى، مسمى المسح، يعني حتى لو بإصبع واحد يمسح من بداية الأصابع إلى المفصل، بإصبع واحد يجزي، يكفي لأنه المسمى. نعم، الأفضل أنه يمسح بكل الكف، الأفضل بكل الكف يمسح أيضا من أطراف الأصابع المن إلى الكعبين إلى المفصل يمسح، هذا اليمنى كذلك أيضا اليسرى. طبعا يجوز يمسح القدم اليمنى والقدم اليسرى دفعة واحدة، يمسحها دفعة واحدة يصير، الأفضل يقدم اليمنى على اليسرى. هل يجوز يقدم اليسرى على اليمنى بالمسح؟ لا، الأحوط وجوبا أنه في مسح القدمين ما يقدم اليسرى على، إما يقدم اليمنى على اليسرى وهو الأفضل، أو يمسحن دفعة واحدة معا، يمسحن دفعة واحدة. علي من الموصل يقول: هل أكل التراب والطين فيه إشكال؟ يحرم أكل الطين. شنو الطين؟ تراب ممزوج بالماء، هذا هو الطين، هذا حرام. وعندنا أيضا كذلك يحرم أكل المدر، يحرم أكل المدر. المدر عبارة عن طين جاف، طين جاف يابس، هذا هو المدر، هذا حرام. ويلحق بهما التراب والرمل على الأحوط لزوما، يلحق بهما بالحكم بالحرمة التراب والرمل. ويستثنى من ذلك طين قبر الإمام الحسين عليه السلام، لغرض شنه؟ لغرض الشفاء، فقط للشفاء، ويكون المقدار المأخوذ بمقدار حمصة متوسطة الحجم. إذن طين قبر الحسين لغرض الشفاء يجوز أكله، مو لغرض آخر، بس لغرض الشفاء. وش قد المقدار هذا المستهلك؟ بمقدار حمصة متوسطة الحجم لا أكثر. هل يجوز أكل تراب أو طين قبر النبي أو الأئمة المعصومين؟ لا، ما يصير. هذا الحكم بمن خاص؟ بطين قبر الإمام الحسين عليه السلام، بالحكم ما يلحق به لا طين قبر النبي ولا بقية المعصومين عليهم السلام. نعم، يجوز لغرض التبرك والاستشفاء ياخذ فد مقدار من طين قبر النبي او واحد من الأئمة عليهم السلام، يخليه بمي، يخلطه بمي بحيث يستهلك في الماء ويشرب من هذا الماء لغرض التبرك والاستشفاء. عباس علي من بغداد يقول: هل اكل لحم الطاووس حلال ام حرام؟ الطاووس طبعا واحد من الطيور، واحد من الطيور، نعم يجوز أكل لحمه، الطاووس حلال، يحل أكل لحم الطاووس. الطاووس ليس من الطيور المحرمة، بل هو من الحيوانات أو من الطيور المحللة الأكل. أحد المؤمنين يقول: ما حكم شراء أرض زراعية طابو وكان جزء من الثمن مخمس والجزء الآخر من الثمن غير مخمس؟ الثلثان مخمسة يقول، وثلث ما مخمس. هنا طبعا القطعة يجزيها، يسويها إلى قسمين، القسم الأكثر اللي هو الثلثان هذا مخمس، هذا لا يجب فيه الخمس. يبقى عندنا الثلث الآخر، نعم هذا يتعلق بالخمس إذا كانت هاي الأرض لغير السكن، إذا كان اشتراها وبناها وسكن بها في نفس السنة ليس في خمس. أما إذا لا مو لغرض السكن، لغرض الاقتناء مثلا أو لغرض التجارة أو لغرض يريد يستثمرها، يريد يبني بها محلات أو مشاكل ذلك، يخمس مقدار الثلث. يعني الثلث ليس ما مشتريها بأموال مخمسة، فإذا اشتراها من أموال مو مخمسة إن كان من ربح السنة اشتراها، فنهاية السنة يشوف قيمة الثلث هذا ايش قد قيمته ويخمس قيمة الثلث في نهاية السنة. وإذا اشترى هذا الثلث بأموال أو بأرباح سنة سابقة، يعني الربح عنده دار عليها لمدة سنة كاملة، يعني 10 ملايين دار عليها سنة كاملة، وبعد ما استقر بها الخمس راح اشترى بها ثلث هذه الأرض، فهنا يخمس ثلث الأرض بمن؟ بسعر اللي اشترى به اللي هو 10 ملايين. أمير قاسم من كربلاء يسأل عن غسل الجمعة، يقول ما هو وقته وهل يجوز غسل الجمعة ليلا؟ غسل الجمعة وقته طبعا غسل الجمعة من المستحبات المؤكدة، وهو طهور من الجمعة إلى الجمعة كما ورد في بعض الروايات. هذا غسل الجمعة مستحب، نعم ذهب بعض الفقهاء لأهميته ذهب إلى كونه واجب، لكن لم يثبت الوجوب. نعم هو مستحب استحباب مؤكد. وقته من طلوع الفجر يوم الجمعة، من طلوع الفجر إلى الغروب، في طيلة هذا الوقت غسل الجمعة يكون في هذا الوقت، ويجزي طبعا هو عن الوضوء. غسل الجمعة يجزي عن الوضوء إذا فات في ضمن هذا الوقت، هذا وقت الأداء من طلوع الفجر الثاني، يعني من الأذان الصبح إلى المغرب، إذا فات في هذا الوقت يؤتى قضاء، وقضاء هم كذلك أيضا يجزي عن الوضوء، أداء يجزي عن الوضوء وقضاء يجزي عن الوضوء. فتقدر تقضي يوم السبت من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب، وكذلك أيضا في ليلة السبت، يعني بعد الغروب في ليلة السبت تقدر تقضي؟ نعم تقدر طبعا، لكن المسألة خلافية. السيد الخوئي قدس سره الشريف يقول في ليلة السبت ماكو قضاء، لا مشروعية للقضاء، ماكو مشروعية للقضاء. القضاء يوم السبت من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب، من طلوع الفجر. أما في الليمة سماحة السيد دامض اللي يقول لا، يقول نعم المشروعية ثابتة، مشروعية القضاء في نهار السبت من طلوع الفجر الثاني للغروب، وكذلك أيضا في ليلة السبت. حسن قاسم يقول هل يجوز الصلاة خلف الإمام إذا كان الإمام يصلي تمام وأنا أصلي قصر؟ نعم يجوز، يجوز يجوز إذا كان المأموم يصلي قصرا يجوز له أن يقتدي بالإمام إذا كان الإمام يصلي تماما، يعني مثلا بصلاة الظهر الإمام حاضر يصلي تمام، المسافر يجي من يجي بصلاة الجماعة يصلي قصر، فالسار إمام الجماعة يصلي تمام وإمام وعفو المأموم يصلي قصر، المأموم يصلي قصر، يجوز الاقتداء بهكذا إمام للمأموم؟ نعم يجوز الاقتداء، ولكنه مكروه، يكره، تجوز ولكنه مكروه. والعكس أيضا كذلك، العكس أيضا كذلك، إذا الإمام يصلي قصر والمأموم يصلي تمام يجوز لو ما يجوز؟ نعم يجوز الاقتداء ولكنه كذلك أيضا مكروه. علي كريم عباس يقول هل يجوز تأخير الصلاة لكوني سائق لوري وأقضيها في الليل؟ كلا لا يجوز، وقت صلاة الظهرين من الزوال إلى الغروب، هذا هو وقت صلاة الظهرين، إذا ما صلت في هذا الوقت فإن كنت متعمد أنت آثم، تكبت حرام، تكبت إثم إذا كنت متعمد. إذا كنت ناسي مثلا أو لأي سبب آخر كنت معذور يعني ما عليك إثم، لكن يجب عليك القضاء. سواء كنت متعمد أو كنت ناسي يجب عليك القضاء، لكن في فرض التعمد نعم أنت آثم. أحد المؤمنين يقول هل يجوز دفع مال لقضاء صلاتي لكون مطلوب 23 سنة؟ لا تجوز النيابة في الواجبات، لا تبرعا ولا أجرة. يعني إذا أنت مطلوب صلاة واجبة وبعدك على قيد الحياة، يجوز واحد ينوب عنك بإيجار أو تبرع؟ لا يجوز، ما طول أنت موجود حي لا يجوز النيابة في الواجبات كالصلاة والصوم مثلا، لا تجوز النيابة فيها. نعم تجوز النيابة في بعض المستحبات مثل زيارة النبي، العمرة، الحج، تجوز النيابة عن الحي. أما بالنسبة للفرائض يعني الواجبات مثل الصلاة مثل الصوم، الواجب طبعا لا تجوز فيها النيابة لا عن الحي، عن الميت تجوز لا بأجرة ولا كذلك يتبرع عنه. أبو سلوان من كربلاء يقول والدتي فاتها صيام في بداية عمرها، فهل يجوز صيام مكانها وأدفع أجرة؟ كلا، إذا كانت مطلوبة إن تمكنت من القضاء تقضي، إذا كانت ما متمكنة بسبب كبر السن أو بسبب المرض في هذه الحالة توصي بقضاء هذه الصلاة بعد الموت. أحد المؤمنين يسأل عن الأضحية، يقول الأضحية هل هي واجبة أو مستحبة؟ الأضحية مستحبة ليست بواجبة، الأضحية من المستحبات المؤكدة وتستحب في كل عام، تستحب في كل عام، مو سنة واحدة ويسقط الاستحباب، لا تستحب في كل سنة، في كل سنة أنت تقدر تضحي، لكن الأضحية ليست واجبة، هي مستحبة ليست واجبة، هي مستحبة. إذا واحد وجد الثمن، وجد ثمن الأضحية لكن لم يجد حيوان يضحي به، هنا يجوز أن يتصدق بثمن هذه الأضحية؟ نعم يجوز أن يتصدق بثمنها إذا كان الثمن عنده موجود ولكن هذا الحيوان اللي يضحي به ما كان موجود. الأضحية يجوز الاشتراك فيها، يعني اثنين يشتركون بأضحية، مثلا الأضحية 200,000 أو 300,000، واحد يدفع نص واحد يدفع نص، يشتركون اثنين بأضحية، اثنينهم يدفعون فد مبلغ من المال يشترون أضحية يشتركون بها، يجوز؟ يجوز أنه الشخص يضحي عن نفسه وعائلته بحيوان واحد، أنت وعائلتك تشتري حيوان واحد وتضحي به أنت وعائلتك أحياء وأموات، يجوز أيضا كذلك. الأضحية ما يجزي بها إلا أحد الأنعام الثلاث، إبل، بقر، غنم. طبعا الغنم بكلا قسمه، الضان والماعز، إبل، بقر، غنم بكلا قسمه، غير هذا الحيوانات غير هاي الأنعام ما يجوز تضحي بهذه، يجوز غيرها ما يجزي. هل يشترط بها عمر؟ الأحوط لزوما أنه الإبل يكون داخله يكون أكملت السنة الخامسة، يشترط في الإبل على الأحوط أنه مكمل السنة الخامسة، البقر والمعز مكمل السنة الثانية، الضأن اللي هو قسم من الغنم يشترط على الأحوط مكمل الشهر السابع، يشترط على الأحوط لزوما أنه مكمل الشهر السابع. بالنسبة للهدي، الهدي الواجب من تروح المكة الهدي واجب عليه، يشترط في الهدي مواصفات معينة، أنه مثلا إذنه ما مقطوعة، قرنه ما مكسور، مو أعرج، مو خصي إلى آخره، هاي المواصفات تشترط بالأضحية؟ كلا ما تشترط، وإن كان الأفضل ذلك لكنه ما تشترط، لكن ما تشترط. بالنسبة للأضحية، الأضحية تقسم إلى ثلاثة أقسام، طبعا هذا التقسيم على نحو الأفضلية، ما يشترط ثلث تخصصه إليك ولأهل بيتك، ثلث هذا، أو ثلث تهديه لمن تحب من المسلمين، هدية لمن تحب من المسلمين مؤمن وغير مؤمن، والثلث الثالث الأحوط الأفضل احتياط استحبابي تتصدق به بمن؟ على الفقراء المسلمين، على فقراء المسلمين. إذن الأفضل إنه الأضحية تقسم إلى ثلاثة، هذا التقسيم ليس بواجب، تقدر نصين، نص إليك ونص مثلا تصدق به على الفقراء. هذا التقسيم ليس بواجب. نعم هو أحوط استحبابه. سجاد من كربلاء يسأل عن غسل الجمعة، يقول يجزي عن الوضوء؟ نعم غسل الجمعة كما ذكرنا قبل قليل، غسل الجمعة أداء يجزي عن الوضوء وقضاء كذلك يجزي عن الوضوء. أحد المؤمنين يقول ما حكم الميت إذا دفن ولم يصلى عليه؟ إذا دفن الميت بلا صلاة صحيحة، يعني ما صلى، أما ما صلوا عليه أو صلوا عليه لكن الصلاة كانت باطلة، لا يجوز نبش قبر هذا الميت لغرض الصلاة عليه، لا يجوز نبش أنه ينبش قبره. هل هناك مشروعية في الصلاة على الميت وهو في القبر؟ لم تثبت هذه المشروعية. في المشروعية إشكال، نعم إذا واحد راد يصلي على الميت بعد الدفن لأنه لم يصلى عليه صلاة صحيحة قبل الدفن، نعم يؤتى بهذه الصلاة برجاء المطلوبية، لا بأس بأن يؤتى بهذه الصلاة برجاء أن تكون مطلوبة لأنه المشروعية هذه مو ثابتة. السؤال الآخر يقول هل يجوز للمرأة الحائض الدخول إلى صحن المعصوم؟ المرأة الحائض لا يجوز لها الدخول إلى المساجد، وكذلك أيضا للمشاهد المشرفة. حرم الأئمة المعصومين الأحوط لزمن أنه ما تدخل لها، لحرم الأئمة المعصومين. أما للصحن، هل يجوز للمرأة الحائض الدخول إلى صحن المعصوم؟ نعم يجوز الدخول. الصحن حكمه يختلف عن حكم الحرم، وحكمه يختلف عن حكم المساجد. المسجد لا يجوز على الأحوط، حرم الأئمة المعصومين لا يجوز على الأحوط، الصحن يجوز. عندنا الرواق، الرواق لا هو حرم ولا هو صحن. شايفين انتم بين حبيب وبين ابراهيم، سيد ابراهيم مجاب، او بين الشهداء وبين حبيب، شو يسمونه؟ هذا يسمونه رواق. هذا الرواق يجوز دخوله اذا ثبت، اذا ثبت انه بعض الاروقه هي مساجد، كما في الرواق اللي موجود عند قبر الإمام الحسين عليه السلام. هذا مسجد، هذا هذا اللي بحيث إذا صلى به يصير قبر الإمام الحسين قبلة إلى باتجاه القبلة، يصير باتجاه القبلة قبر الإمام، هذا مسجد، هذا جزء من عنده في ضمن الرواق، يجوز الدخول إليه؟ لا ما يجوز. ليش؟ لأن هذا ثبت كونه مسجد. أما بقية الأروقة مثل الرواق اللي بين حبيب وبين سيد إبراهيم، هذا ليس بمسجد. يجوز للمرأة الحائض تدخل إليه؟ نعم يجوز الدخول له. خالد من العزيزين يقول هل يجوز أعطاء الخمس للمجاهدين؟ نعم يجوز، إذا كان هناك ضرورة، إذا محتاجين المجاهدين لضرورة ولا يوجد متبرع، لا يوجد باذل لما يحتاجونه. إذا يحتاجون أكل مثلا، يوجد باذل، يوجد متبرع يبذل الأكل، أخوة ما يجوز بعد إعطاء من الحق الشرعي. لكن إذا ماكو باذل وكان هناك ضرورة محتاجين لبعض الأشياء، بعض الضروريات وماكو باذل، نعم يجوز الإعطاء في هذا الفرد. أبو أحمد من تلعفر يقول لدي محل في تلعفر، كنت أنا أخمس لكن بقي علي قسم منه، لكن هذا المحل تعرض للسرقة في الوقت الحاضر من قبل الدواعش، فهل يجب علي أن أدفع الخمس؟ إذا قبل مجيء رأس السنة الخمسية، يعني الخمس ما استقر بالمحل بعده وتعرض للسرقة، ما عليه خمس، أنت ما عليه خمس بعد. لكن إذا أجى رأس السنة الخمسية واستقر في المحل أو بالبضاعة الموجودة بالمحل استقر بها الخمس، وبعد ما استقر بها انسرقت، لا هنا يجب دفع الخمس، لأن الخمس استقر بعد، استقر في العين، فالمفروض أنه يدفع الخمس. إذا سرق أنت هذا الخمس كون الدفعة. نعم إذا كان قبل مجيء رأس السنة الخمسية الخمس يعني صحيح يتعلق بالعين، لكن لم يستقر وجوب الخمس. قبل مجيء رأس السنة هو متعلق لكن ما مستقر، فإذا انسرق لا يجب فيه الخمس قبل مجيء رأس السنة الخمسية. أبو رسول من واسط الحفرية يقول: ما حكم دفع مبلغ من المال مقابل زيادة نسبة العجز إذا كان هذا الشخص يستحق هاي النسبة؟ نفترض أنه العاجز هذا يستحق نسبة 70%، نفترض أنه يستحق، ما منطينا هذه النسبة، فهو يريد استحقاقه، يصير يدفع فلوس حتى يأخذ الاستحقاق، منطينا 50 هو استحقاقه 70، يجوز يدفع مبلغ؟ نعم يجوز يدفع مبلغ هنا لأن هذا استحقاقه. أما إذا لا، هو ما يستحق، هو واقعا هو يستحق 50 ومنطينا 50، ما يصير هسه يدفع مبلغ حتى يزود نسبة العجز هذه. أبو حيدر من كربلاء يقول: ما حكم من نسي التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة الجماعة؟ إذا شخص نسى التسبيحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله، في الجماعة وغير الجماعة، إذا دخل بالركوع، إذا ركع وتذكر يمضي في صلاة، الصلاة صحيحة، وإذا تذكر قبل الركوع يرجع ويأتي بهذه التسبيحات. لا فرق ما بين صلاة الجماعة وما بين صلاة المنفرد. أنت إذا نسيت القراءة الحمد والسورة أو نسيت التسبيحات في الثالثة أو الرابعة، يعني أنت في الثالثة أو الرابعة مخير ما بين التسبيحات وما بين قراءة سورة الحمد، إذا نسيت التسبيحات أو قراءة الحمد حتى دخلت في الركوع أمضي، الصلاة مالتك صحيحة. وإذا لا، أنت تذكرت، أنت الناس تذكرت قبل أن تدخل في الركوع، طبعا ترجع وتأتي بهذه التسبيحات، وطبعا هي مرة واحدة تكفي، مرة واحدة تكفي. نعم لاحظوا 9 باب 3، لكن مرة واحدة تكفي. أبو حسين من العزيزية يقول: أنا وهبت كل ما أملك إلى أولادي من بناء وبيوت ومحلات، هل هذا مشمول بالخمس؟ طبعا إذا وهبته بعد السنة، يعني بعد ما استقر بالخمس، يجب عليك أن تخمس. إذا وهبته قبل مجيء رأس السنة الخمسية وكانت الهبة لائقة بشانك، إذا كانت الهبة لائقة، يعني واحد يليق بشأنه أنه يطبية هبل أو الواحد من ولده أو قطعة يليق بشأنه، نعم في هذه الحالة ما بيها خمس قبل السنة، والهبة هاي لائقة بشأنه ما بيها خمس. أما إذا كانت الهبة صحيح وهب قبل السنة لكن الهبة ليست لائقة بشأنه، ما تناسب شأنيته، ما تناسب شأنه، من شأنه أنه يهب 1,000,000 وهب له 100,000,000، لا، هاي الهبة ما تناسب شأنه، إذا ما تناسب شأنه الزائد عن الشأنية يخمس حتى وإن كان قبل مجيء رأس السنة الخمسية. أما إذا كان لا، الهبة صارت بعد مجيء رأس السنة الخمسية، في هذه الحالة يجب عليها في أو يجب فيها الخمس. سؤال آخر من الأخ أبو حسين يقول: ملك الزوجة هل مشمول بالخمس؟ نعم، ملك الزوجة إذا ما استعملته في المؤونة يجب فيها الخمس، ماكو فرق ما بين الرجل وما بين المرأة، كما أنه يجب على الرجل يخمس، نعم يستثني ما زاد عن المؤونة، عفوا يخمس ما زاد على المؤونة، من حقه أن يستثني كل شيء صرفه في المؤونة، مأكل ملبس طعام إلى آخره، يستثني ما زاد على ذلك يخمس. المرأة كذلك أيضا إذا استعملت هذا الشيء في المؤونة ليس فيه خمس، أما إذا ما استعملته في المؤونة فتخمس حالها حال الرجل. أبو أحمد من كربلاء يقول: أجريت عملية لعيوني وصليت بالإيماء من جلوس بأمر الدكتور ولم أصليها من وقوف، فما حكم صلاتي؟ إذا واحد لا يستطيع السجود من قيام، يعني يستطيع أن يقوم لكن ما يقدر يهوي من القيام إلى السجود، ما يقدر يهوي بسبب عملية، بسبب مرض، بسبب عنده خلل بالعمود الفقري إلى آخره، ما يقدر يهوي، هنا مخير ما بين الإيماء بالرأس يسلم القيام للسجود، لأنه ما يقدر هو يسجد عن قيام، ما يقدر يهوي من القيام إلى السجود، فهو في هذا الحالة مخير ما بين الإيماء برأسه هكذا للسجود يومي برأسي من يوصل للسجود أو لا من يوصل للسجود يقعد على الكرسي كرسي يمه يقعد على الكرسي ويخلي الطبلة أمامه يخلي تربة على الطبلة أمامه يسجد هو مخير في ذلك أما إذا لا هذا الشخص كان يسلم القيام ويستطيع أن ينتقل من حالة القيام إلى حالة السجود يستطيع أن يهوي إلى السجود ولكن بالسجود ما يقدر يسجد السجود التام يقدر يسجد يقعد إذا قدر ينحني بمقدار يصدق عليه السجود يجب عليه أنه يسجد إذا ما يقدر بهذا المقدار بحيث ما يصدق عليه عرف السجود أو نهائيا ما يقدر ينحني إذا يقدر ينحني بحيث يصدق عليه إذا يقدر يسجد على التربة خليه يسجد إذا قدر ينحني بمقدار يصدق عليه السجود ولو برفع ما يسجد عليه يخلي وسادة قدامه يعلي الوسادة يخلي التربة على الوسادة أو يصلي وإذا ما قدر حتى هاي ما قدر بحيث أنه هذا ما يصدق عليه السجود هذا الانحناء بمقدار كان ما يصدق عليه السجود أو ما يقدر يسجد نهائيا البتة ما يقدر يسجد نعم هنا السجود يصير بالإيمان يوم بالسجود برأسه أحد المؤمنين يقول لي رغبة في التطوع على الحشد الشعبي ولكن والدتي تمنع من ذلك مسألة الجهاد وجوب كفاية الجهاد هذا مو جهاد عين مو وجوب عين وإنما واجب كفاية إن تصدى له البعض وكان هذا البعض فيه الكفاية سقط الوجوب عن الباقي فإذا كنت أنت إذا كنت محتاجينك في ساحات الجهاد إذا كان المجاهدين محتاجينك الساحات كانت محتاجة لتواجدك في الجبهة نعم يجب هنا عليك الحضور في هذه الأماكن حتى وإن كان والدتك ما ترضى لأن هنا مزاحمة أيهما الآن يقدم الأهل أما إذا كان لا إذا كان الموجودين متصدين للجهاد بهم الكفاية فهنا والدتك ما ترضى والدك ما يرضى نعم يسقط عنك هنا الواجب أحد الأخوة يقول ما حكم من يحجز مكان بالتربة الحسينية أو بالسبحة ويذهب لفترة طويلة لحين دخول وقت الصلاة إذا طبعا يجوز للشخص أنه يحجز لكن بشرط أنه لا يصير فد زمان طويل ما بين حجزه للمكان وما بين الرجوع يعني واحد يجي يحجز مكان يخلي تربة يخلي سجادة مالته ويروح يترك المكان فترة طويلة وقت طويل بحيث يصدق عليه تعطيل المكان لأنه من يتركه مثلا ساعة ساعتين هذا عرفا يصدق عليه أنه قد عطل المكان نعم في هذه الحالة يجوز لشخص آخر يوخر السجادة يوخر التربة وينتفع بهذا المكان يصلي فيه محمد من بغداد يقول عثرت على مبلغ 100,000 دينار ما حكمه تعرف بها لمدة سنة وبعد السنة بعد التعريف لمدة سنة إذا ما طلع صاحبها أنت مخير ما بين الاحتفاظ بها لصاحبها حتى توجده حتى تلقاه أو تتصدق بها على الفقراء المتدينين يجوز تتملكها لا حول تزوم منهم يجوز تتملكها أركان عدنان الواسط يقول عثرت على جهاز موبايل لشخص إيراني ما الحكم نفس الكلام أيضا نفس الكلام أيضا تعرض به لمدة سنة وبعد السنة إذا ما عثرت على صاحبه أنت مخير ما بين الاحتفاظ به لصاحبه أو التصدق به على الفقراء المتدينين ولا يجوز على الأحوط طبعا لا يجوز لك تملك هذا الموبايل احتياط وجوبي ممكن تعمل بالاحتياط ممكن ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم أبو خالد البديري يقول أيهما أفضل أن يأتي بتكبيرة إحرام في الصلاة مرة واحدة أم ثلاث يجزي تكبيرة واحدة تكبيرة الإفتتاح للصلاة يجزي مرة واحدة نعم يستحب الإتيان بثلاث عفوا يستحب الإتيان بسبع يستحب الاتيان بسبع، لكن واحدة تكفي. نعم يستحب الاتيان بسبع، والأحوط له الاحتياط استحبابي انه تجعل التكبيرة السابعة تكبيرة احرام، احتياط استحبابي، يعني تقدر تجعل التكبيرة الاولى احرام، تقدر تجعل السابعة، لكن الأحوط السابعة تجعلها الأحوط استحبابي، السابعة تجعلها تكبيرة الاحرام، وذنيش البقية تتابعها برجاء المطلوبية. أبو محمد بن كربلاء يقول زوجة استشهد زوجها فقامت بشق جيبها ولطمت على خدها، يقول هذا هل في كفارة بشيء هذا؟ إذا المرأة خرمشت وجهها يعني إلى أن طلع الدم من عنده بالمصيبة، المشهور ما بين الفقهاء يقولون عليها كفارة يمين، المشهور عند الفقهاء. سمحت سيد يقول لا ما تثبت، لم يثبت وجوب الكفارة في هكذا فعل، لم يثبت، على المشهور يثبت، لكن على رأي سمحت سيد أنه هذا ما يثبت به الكفارة. أما بالنسبة إلى شق الجيب، المشهور عند الفقهاء أنه الرجل إذا شق جيبه، الرجل مو المرأة، إذا شق جيبه عند مثلا فقد زوجته أو ابنه، المشهور كفارة يمين، كفارة اليمين مخيرة مرتبة، أتقرق به أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إطعام 10 مساكين كل مسكين شقد 3/4 كيلو من الطعام، أو كسوة 10 مساكين، إن عجز عن ذلك صام 3 أيام متوالية. المشهور ما بين الفقهاء نعم كفارة يمين على هذا الرجل اللي شق جيبه عندما تموت زوجته أو ابنه. أما بالنسبة للرئيس سماحة السيد يقول لم يثبت وجوب الكفارة هذه. سلام من بلد يقول أنا سائق تاكسي، في أكثر الأحيان أشتغل على بغداد، على خط بغداد، ما حكم الصلاة إذا سافرت إلى محافظة أخرى وبالأجرة؟ إذا السائق عدى كثرة فعلية، يعني عدى 10 أيام فأكثر بالشهر، هاي كثرة فعلية، هذا وين ما يسافر إذا عدى كثرة فعلية، يعني عنده 10 أيام ويستمر هو على هذا المنزل. إذا عدى كثرة فعلية هذا وين ما يروح السائق يتم، حتى لو كان السفر ما مرتبط بعمله، يعني لو ترك سيارته وسافر بسيارة أخرى، أجر سافر بالطيارة بالقطار، راح للعمرة راح للحج، عفوا راح للحج راح للإمام الرضا، هذا كثير السفر وين ما يروح يصلي تمام، ما طول عنده كثرة فعلية. أما إذا ما عنده كثرة فعلية، عنده كثرة تقديرية، يعني ما عنده 10 أيام، عنده يعني عنده يسافر يشتغل بسيارته وعنده عزم على الاستمرار في هذا العمل، مرة بعد المرة يزاول السياقة مرة بعد مرة، ما عنده فترة انقطاع غير معتادة، نعم هذا فقط السفر اللي مرتبط بعمله هذا يتم به. أما إذا السفر ما كان مرتبط بعمله، يعني مثلا هذا اللي ما عنده كثرة فعلية عنده كثرة تقديرية، أخذ عائلته بسيارته يروح يتنزل أو يريد يروح للزيارة، هذا ما عنده كثرة فعلية، عنده كثرة تقديرية، وهذا سفره ما مرتبط بعمله، نعم في هذه الحالة يقصر. إذن وين تم هذا اللي عنده كثرة تقديرية؟ فقط السفر اللي مرتبط بعمل، سواء كان بخطة أو غير خطة، ما طول هذا السفر مرتبط بعمله يتم، إذا ما مرتبط بعمله ما يتم، هذا بالنسبة للكثرة التقديرية. أما صاحب الكثرة الفعلية اللي عد 10 أيام فأكثر فهذا يتم في جميع أسفاره. أحد المؤمنين يقول ما حكم عامل المحطة يخالف التسعيرة، يعني تسعيرة البنزين مثلا 400 شوي يحب 500 يأخذ زيادة، لا يجوز مخالفة النظام المرعي، النظام المقرر من وزارة النفط مثلا أو أي جهة ذات صلاحية، لأن هي هاي الجهة من تعطيك بنزين مثلا حتى وان كان المحطة أهلية، هاي الجهة للدولة مثلا من تطيق تشترط عليك تقول لك أنا أنطيك هذا البنزين بس بشرط أنه تبيعه بالسعر الكذاي، فأنت يجب عليك أنه تبيع بالسعر اللي هي اللي هم يحددون أيضا. كذلك أيضا بالنسبة للمحطات الحكومية أيضا لا يجوز مخالفة التسعيرة اللي تحددها الدولة، يعني تحدد بسعر ما ينفع لما يجوز مخالفة هذا السعر. محمد قيس أسعد يقول أنا في أثناء الصلاة، وشخص ذكر صلى على عفوا ذكر النبي صلى الله عليه وآله، هل يستحب لي أن أصلي؟ نعم يستحب، يستحب لمن ذكر النبي عنده يستحب له الصلاة على محمد وآل محمد ولو كان في الصلاة، حتى وإن كان يصلي وذكر عند النبي يستحب له الصلاة. السؤال الأخير من أبو ذر قيس يقول هل يجوز أداء صلاة العصر بعد غروب الشمس؟ الأحوط لزوما عدم تأخير صلاة الظهرين الظهر والعصر عن سقوط قرص الشمس، أحوط لزوما ما تأخر صلاة الظهرين العصر يعني الظهر والعصر بعد قروص بعد سقوط قرص الشمس، احتياط لزوما. نعم إذا شككت بسقوط قرص الشمس نتيجة وجود الأبنية الجبال الأشجار، نعم يجوز تأخير الصلاة والإتيان بها قبل ذهاب الحمرة المشرقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.